شخص كتب زوجته لا تصلي، يقول ماذا أفعل؟ أخشى أن يصبح الأولاد ومثلها. طيب يا ابني، قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك، فأنت لما اخترتها أخطأت، كان حقك أن تختار ذات الدين، وذات الدين أول ما عندها أهم حاجة الصلاة، فإذا عصيت الله تعالى في ذلك فتوب إلى الله وتوجه إلى الله تعالى أن يهديها، واجتهد في استيفاء طرق دعوتها، وصلي حتى تصلي هي، صلي لله تعالى حتى يسهل الله تعالى عليها الصلاة، صلي لله تعالى وادعو لها حتى يعينها الله تعالى على الصلاة، ثم يكون في النهاية لزوم الفراق إذا لم ينفع فيها الموعظة ولم تجدي معها الشفاعة وأصرت على ترك الصلاة، لا بد من الفراق.